والدعوة إلى الله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور فيه مصالح جمة، سواء قتل فيه شاهد صابرا محتسبا مخلصا لله فهو موعود بالجنة والكرامة وغفران الذنوب، وفق الله الجميع. نعم. الله إليك، ما يكون الدين قرين الشرك؟ لا، بس إنهم دين حق عدل معلق إلا من يقضيه صاحبه قضية لصاحبه، فإن كان المدين مفرط هو على خطر، وإن كان ما فرط الله يقضي عنه سبحانه وتعالى، إن كان معلور فالله يقضي عنه. يقول صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافه أتلفه الله، رواه البخاري في الصحيح. نعم. لو كان عليه دين يعذب في القبر، لكن إذا كان مفرط متساهل هذا من الذنوب على خطر، أما إذا كان معسر مهبوا ما عليه خطر، وإن كان عسرة فنظر الله لما يسره. نعم. حرم عليه أنه إذا بالجهاد وعليه دين، إذا كان يستطيع الوفاء يوفي يوم كبا مع عليه دين، ما يستطيع يذهب الجهاد ما معلوم، يكون الدين معلق عليه، يعني معلق ما يسدد قبل أنت يسر ولا مهب لزوم، يعني دين مكروه الشيخ إلا من حاجة. نعم. أو محرم. لا مو محرم، إذا استدعى عليه المصلحة الشرعية ما هي بس الأصل، يعني ترى إلا لحاجة، الاستدانة عندما تكون الحاجة ما تكون للعبث، يعني هناك من يستدين توسع أصل الاستدانة في الحاجة، لأنهم هم صدقة ما له في مقابل يرد كالقرض. صلى الله إليك. الاستدانة للزواج ما هي بس حليم بالوفاء أن الله يعلم. صلى الله إليك. نعم. ورد فيها حديث اللهم على المدين حتى يوفي. بالنسبة للأوراق اللي فيها عليها البسملة مثلا، يكون مثلا معاملات وكذا، هل ترمى في السلة المعاملات أو ما يعمل بها؟ يعني كثيرة يعني يا شيخ مثلا الأوراق هذه، لا تمحى، يمحى اسم جلالة يمزق، يعني تمسح بالقلم أو تمزق، تمزق إنسان ويكفي الحمد لله، أو يمسح اسم الجلالة، اسم الله والرحمن والرحيم. إذا طمس تحصل إليك في شيء؟ إذا طمس كفي تكفي يعني أبدا. كذلك الجرائد أحسن الله إليك، كذلك الجرائد، لا الجرائد المحفوظة ما في شيء، البعض يحفظها وين البعض يحفظها في في دولة ولا غيرها. نعم. نعم. من عليه دين هل يمنع من صدقة؟ الواجب عليه يبذل الدين. نعم. لا عاد شيء خفيف ما أو الصدقة الخفيفة ما في بس، لكن الصدقة اللي تضر الدين لا يبذل الدين، الواجب مقدم على التطوع.